الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ضيفنا الكريم في كتابه مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة: سابعا، الجماعة والإمامة. أولا، الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات. ثانيا، لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ثالثا، من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. رابعا، إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. خامسا، الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. سادسا، فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافرا في الباطن أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف. والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين. سابعا، الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة. ثامنا، لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت ويأتم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها، ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. تاسعا، الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو ببيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. أحسنت وحسبك، بارك الله فيك. وفيك هذه الأصول من ضمن منهج السنة والجماعة الذي رسمه الإسلام من خلال نصوص القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ومن خلال سنة الخلفاء الراشدين ونهج السلف الصالحين. أعني بذلك أن هذه الأحكام تعتبر من أصول الدين ومسلماته، وهي مناهج الدين التطبيقية العملية فيما يتعلق بالأحكام العامة والمصالح العظمى والمصالح الكبرى. ذلك أن أمور العقيدة على نوعين: أمور علمية اعتقادية كأصول الإيمان الستة، وأمور عملية تتعلق بالعبادات والشعائر كأركان الإسلام الخمسة، وأمور عملية تتعلق بمناهج الدين وتطبيقاته فيما يتعلق بالجماعة وصورها في التعامل بين المسلمين، في تعامل المسلمين مع المخالفين منهم وتعامل المسلمين مع غيرهم من الكفار. هذا يدخل فيه أمران: الأمر الأول الجماعة والإمامة وأحكامها، ثم الأمر الثاني ما يتعلق بخصائص السنة وسماتهم، وهي المحك العملي في تعاملهم مع بعضهم ومع الآخرين. وقد سمعتم جملة من الأصول المتعلقة بالجماعة والإمامة إلى الأصل التاسع، ونتناولها بإيجاز لعلنا يعني نختم جميع فقرات الكتاب بإذن الله. أولا، الجماعة. الجماعة إذا ورد ذكرها في الشرع في القرآن والسنة، وإذا ورد ذكرها في منهج السلف، الجماعة في الإسلام لها عدة إطلاقات. يهمنا هنا الإطلاق العام، الإطلاق الكبير، الجماعة التي هي مسلمات الدين من ثوابت الدين من أصوله من قواطعه، جماعة المسلمين، المقصود بها هي الجماعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خصائصها وتتميز بسمات رسمها الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح، وسنشير إلى السمات في آخر الدرس. إذن الجماعة المقصود بها هي جماعة المسلمين المستمسكة بالحق، المستمسكة بالسنة، وسبق في الدرس الأول ذكر الجماعة بمفهومها الشرعي، وأعيد ذلك بإيجاز. هو أن الجماعة المقصود بها هنا جماعة المسلمين التي بقيت على الحق واستمسكت بالسنة، وهي من ناحية تاريخية مرت بصور. الصورة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين قبل ظهور الافتراق، كان المسلمون كلهم الجماعة، كلهم كانوا على الجماعة، وكانت تتوافر فيهم صفات الجماعة المسلمة من جميع الخصائص والسمات، وإن وجد عند بعض الأفراد الشواذ، فإن الشواذ في تصرفات الأفراد أو الفئات القليلة لا تخرق قاعدة أن الجماعة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على الإسلام والسنة ولم يظهر افتراق. في آخر عهد الخلفاء الراشدين ظهر الافتراق، ثم أيضا في القرن الأول تنام الافتراق حتى آخر القرن الأول، فكثرت الفرق وكثر أتباعها. فمن هنا رجع السلف إلى تمييز الجماعة بالوصف الذي وصفها به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما نظروا إلى ما عليه المسلمون من الفرقة والاختلاف، وجدوا أهل السنة والجماعة هم الذين بقوا على هذا الاتجاه أو على هذا المنهج، وسموا أهل السنة والجماعة بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد أوصى كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة في نصوص كثيرة تصل إلى حد التواتر المعنوي، عليكم الجماعة إياكم والفرقة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، يعني نصوص كثيرة توصي بالجماعة وتجعلها هي الموئل للمسلم عندما يكثر الافتراق وتكثر الأهواء. فإذا الجماعة إذا المعنية من حيث تطبيقاتها هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان، التابعون لهم بإحسان الذين أحسنوا التبعية، أحسنوا الاتباع من غير تقليد، إنما اتباع باهتداء واقتداء كما سيأتي. وهم مستمسكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح إلى يوم القيامة، ولذلك سموا بالفرقة الناجية. وهذه التسمية لم تكن أيضا من صنع الناس، إنما هي مأخوذة من وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في فقرة تالية. وعلى هذا فكل من التزم، كل من انتزم منهج السنة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون، فهو من الجماعة بالعقيدة والمواقف والمصالح العظمى. يعني من توافرت فيه صفات التزام نهج السلف الصالح في العقيدة والمواقف تجاه الأمور كلها والمصالح العظمى للأمة، من التزم هذا النهج فهو من الجماعة. وإن أخطأ في بعض الجزئيات، فعلى هذا من وقع منه خطأ من علماء المسلمين أو من عامتهم، فإن كان الخطأ يتعلق بأمر جزئي اجتهادي فلا يضره ذلك ولا يخرجه من الجماعة. وكذلك إذا كان خطأ عن تأول أو عن جهل، فإن الإنسان لا يخرج من الجماعة حتى تقام عليه الحجة. وعلى هذا فإن المسلم عالما كان أو غير عالم لا يخرج من مفهوم هذه الجماعة الشرعية إلى قيام الساعة، إذا التزم نهج المسلمين في العقيدة والمواقف والمصالح لا يخرج من ذلك من الجماعة إلا بأمرين أو بأحد أمرين أو هما معا. الأمر الأول البدع، الأمر الأول إذا خالف في أصل من أصول القطعية وأثابت من ثوابت الدين أو أكثر، من خالف في أصل من الأصول القطعية أو ثابت من ثوابت الدين العلمية والعملية خرج من الجماعة، وإن لم يخرج من الإسلام كما سيأتي، ما يلزم أن يكون خرج من الملة، لكن خرج من السنة والجماعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا تكاثرت البدع عند شخص، بمعنى أن تكون هي سمته وهديه، بحيث يكون في شكله الظاهر ومعاملاته وعباداته وشعائر الدين لا على غير نهج أهل السنة والجماعة، ليس في أمرنا أو أمرين أو ثلاثة، لكن في سائر سمته، في سائر هديه على منهج أهل البدع، فبذلك يخرج من مفهوم الجماعة. المسألة الثانية ينبني على هذا، أنه ما دام الله عز وجل أمر بالجماعة وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا بموجب النصوص أيضا لا يجوز التفرق في الدين، والتفرق في الدين غير الاختلاف في الاجتهاديات. التفرق في الدين هو التنازع الذي نهى الله عنه، قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتفرق في الدين هو التنازع الذي يرجع إلى الافتراق في الأصول القطعية والمسلمات والمناهج العامة والمصالح العظمى، هذا لا يجوز. ولا الفتنة بالمسلمين في بين المسلمين حتى لو لم يكن عن تفرق، أن إذا الإنسان أصر على رأي من الآراء وليكن اجتهادي لكن أراد أن يفرضه بالقوة أو غلا به إلى حد يخرج به عن الجماعة وعن الإمامة والسلطان، فإنه بذلك يكون وقع في الفرقة ولو كان سليم العقيدة. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. قد يكون بعض الناس من ناحية النظرية يعني معتقده سليم، لكنه يخرج بأمر يقتضي شق عصا الطاعة وشق الجماعة والخروج عن تبعية العلماء، الخروج عن تبعية أهل الحل والعقد، فمن هنا يكون وقع في التفرق في الدين أو قصدي وقع في الفتنة بين المسلمين التي هي نوع من الفرقة. ومن هنا هذا وذاك يجب رده أو إلى الحق بإقامة الحجة عليه وبنصحه. وما اختلف فيه المسلمون في هذه الأمور سواء من اجتهاديات أو غير اجتهاديات، ما اختلفوا فيه يجب رده إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال الرجوع إلى العلماء الذين يستنبطونه، وإلا فكل سيدعي أنه يأخذ من الكتاب والسنة. لكن ضوابط الكتاب والسنة ضوابط الاجتهاد فيها ذكرناه فيما قبل، فيرجع في ذلك فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة من خلال العلماء وما كان عليه السلف الصالح أي من المنهج، فهذا هو المحتكم. ثم من خرج عن الجماعة إما بالفرقة وإلا الفتنة بين المسلمين أو بغيرها باعتقاد، من خرج عن جماعة المسلمين المعنية شرعا باعتقاد أو فعل أو موقف أو منهج أو خرجها في مصلحة عظمى يعني ارتكب مفاسد كبرى، وجب نصحه من ولي الأمر ونصحه من العلماء ونصحه من عامة المسلمين، كل بما يستطيع، من له ولاية عليه ومن ليس له ولاية يجب نصحه ودعوته إلى الحق وإلى الجماعة ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه. إن عاند تبين له الحجة ويستنفذ معه الواجب شرعا من حيث النصح والحجة، فإن تاب ورجع إلى الحق وترك الفرقة والفتنة بين المسلمين وإلا عوقب بما يستحق شرعا، وهذا له قواعده المعروفة عند الفقهاء والعلماء. ثم رابعا فيما يتعلق بتوجيه المسلمين في تعليم أمور دينهم سواء في العقيدة أو الأحكام القطعية أو غيرها أو عباداتهم أو غيرها، يجب حمل الناس في ذلك على المحامل العامة الجمل الثابتة بالكتاب والسنة. يعني عموم المسلمين يجب أن لا نمتحنهم في دقائق الأمور، بل حتى بعض العلماء الذين ليس من اختصاصهم بعض المسائل العقدية المتعمقة يجب أن لا نمتحنهم فيها ولا نثير فيهم هذه القضايا لأنها تؤدي أحيانا إلى الفرقة وإلى إيقاع بالإثم. الناس أي المسلمون عموما بحسب مستوياتهم يجب أن نعلمهم مجملات الدين ثم تفاصيل الدين بحسب حاجتهم في الأحكام أو في العقيدة، وإذا بحسب قدراتهم. بعض الناس يستطيع أن يترسخ في العلم فهذا يعني يطالب به، لكن فيما نطالب به المسلم نطالبه بالمجملات العامة، أركان الإيمان، أركان الإسلام، فرائض الدين، أصول الأخلاق، أصول التعامل فيما بينه وبين رب عز وجل، التعامل ما بينه وبين من حوله من المسلمين، التعامل بينه فيما بينه وبين الكفار، يعلم المسلم كيف يتعامل بالمنهج الشرعي السليم الذي يقوم على الاعتدال والعدل. لكن لا نمتحن الناس في دقائق الأمور التي لا يدركونها. فمثلا لا ينبغي أن يفاجأ المسلم بسؤال عن عالم أخطأ يقول ما رأيك في فلان من الناس، أو عن مفكر كما يحدث امتحان الناس ببعض المفكرين، لأن هذا من الفتنة. أغلب الناس خالد ذهن لا يدري كيف يزن الناس، ولا بل لا يكلف شرعا أصلا في أن يتتبع زلات الخلق ثم يعطي كل واحد حكما، هذا ليس من اختصاص عامة المسلمين ولا من كثير من طلاب العلم. وكذلك دقائق العقيدة مثلا يعني مثلا مسألة الرؤية لله عز وجل، ثبت أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. هذه المسألة من المسائل التي قد تخفى على كثير من عامة المسلمين، فيجب أن يعلموا لكن لا يمتحنوا بها، لأنه قد تفاجئ بأنه ينكر لأنه ما عرف فيقع في الكفر بسببك. كذلك سؤال أين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال، لكن لا يسأل دائما بكل مسلم غافل إلا عند موجبه، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل مثل هذا السؤال أين الله إلا لموجب وسؤال واحد حدث. فإذا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتحن الناس في مجالسهم وفي والمساجد وفي المشاهد العامة يمتحن الناس بهذا السؤال كما حدث من بعض المفتونين في بعض الفترات، فهذا فيه فتنة، ولأن الناس قد لا يدركون الجواب الصحيح في هذا الأمر حتى يعلموا. ثم الأصل في جميع المسلمين، كل مسلم الأصل أن نحمله على حسن الظن، نحمله على سلامة المقصد، على سلامة الاعتقاد، هذا الذي يجب أن نحمل عليه عامة المسلمين، لأنهم الأصل على الفطرة، وما دام ما بان لنا من أحد منهم إصرار على بدعة أو إصرار على ضلالة أو ترك فرائض الدين، فالأصل فيه السلامة، ولا تفتش عنه بغير موجب، بغير موجب، كأن تصاد جالسه أو تتلقى عنه العلم أو تريد أن تزوجه مثلا، وإلا فلا تفتش بغير موجب. الأصل في جميع المسلمين السلامة والفطرة يعني المحمل الحسن وحسن الظن، إلا إذا ظهر من أحد منهم أو فئة أو جماعة أو فرقة خلاف ذلك، إذا ظهر لك فمن هنا تزن الأمور بميزان الشرع بالرجوع إلى أهل الاختصاص أيضا، لأن هذه مزلات وتوقع في الإثم والغيبة، بل ربما توقع في الحالقة الفرقة في الدين والكلام في أعراض الخلق. الأصل حمل جميع كلام المسلمين، كلامهم وما يصدر عنهم من أقوال وأفعال على المحمل الحسن، إلا من ظهر منه بدعة وأصر عليها أو ظهر عناده وسوء قصده، فلا يجوز أن نتكلف له التأويلات، يعني أن القاعدة تنعكس في من ظهر منه خلاف ما ذكرته، فالأمور بظواهرها. ثم فرق فرق أهل القبلة جميعا المقصود بها الذين افترقوا عن السنة والجماعة، ليس الذين خرجوا عن الدين، وهذه أيضا من المسائل التي يخلط فيها كثير من الناس، بل بعض المنتسبين للعلم مع الأسف العلم الشرعي، وهو أنهم يتوهمون أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الافتراء وأحوال المفترقين وأوصافهم ووعيدهم أنه يعني أنهم خرجوا من الإسلام، لا بالعكس، بالعكس اتفق السلف على أن المقصود بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن الافتراق ووعيد أهل الافتراق وذكر الفرق في الأمة، وأن 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة وكلها في النار إلا واحدة، أنه لا يقصد بذلك أنهم خارجون من الملة ولا أنهم أيضا من أهل الخلود في النار، إن هذا من باب الوعيد، كما توعد الله السارق والزاني وآكل الربا بالنار، فكذلك هؤلاء توعدوا في النار من باب الوعيد، ومصيرهم الجنة حتما بموجب قواطع النصوص. إذن فرق أهل القبلة يعني الذين خرجوا عن السنة مسلمون لكنهم وقعوا في البدعة خالفوا السنة، فهم متوعدون بنصوص الوعيد بالهلاك والنار، وحكمهم حكم أهل الوعيد أهل الكبائر، إلا من كان منهم كافرا في الباطن، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل فلا نتناقش فيه، لا أحد يستطيع أن يدعي أنه يعرف باطن هذا أو ذاك، فالباطن لا يعرفه إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله على بعض المنافقين أسر ذلك لئلا يفتن المسلمين أو يقع المسلمون في فتنة فيحاول الاطلاع على أحوال المنافقين، وبقي سر ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا لواحد من الصحابة. فإذا وهم منافقون خلص، إذا من كان منهم كافر في الباطن فهذا نستثنيه لكن لا نستطيع أن نعينه بعينه، أو كان خلافه أي خلافه في الدين أي من خالف من الفرق قول أفراد في أمر يتعلق بأمر ردة يخرجهم من مقتضى الدين في أصل من أصول العقيدة التي اتفق عليها سلف الأمة، يعني وقع في الردة كالباطنية والذين أشركوا من المتسبين للأمة، فهؤلاء لا يدخلون في فرق أهل القبلة. ولذلك لما عد بعض السلف كابن المبارك ويوسف بن أسباط فرق المسلمين في وقتهم، عدوا 72 التي يرون أنها متوعدة بالهلاك، قيل لهم والجهمية، فقالوا إن الجهمية يقصدون غلاة الجهمية لأنهم أنكروا قواطع الدين، قالوا ليست من فرق المسلمين. ثم بعد ذلك لما ظهرت الباطنية أجمع سلف الأمة على أنها ليست من فرق المسلمين وإن ادعت الإسلام. أما بقية الفرق سواء كانت فرق قدرية غير الغالية أو فرق الشيع غير الغالية أو فرق المرجئة غير الغالية أو فرق المتكلمين الجهمية التي لم تغلو أو فرق المعتزلة التي لم تقع في الغلو أو فرق المتكلمين التي لم تقع في الغلو، كل هذه الغلو اللي مخرجون الله كلها من فرق المسلمين، ويعامل أهلها معاملة المسلمين في كثير من الأمور. قد يكون لهم نوع من المعاملة لكف شرهم وبيان خطرهم على عقائد الأمة، لكن هذه أمور يقررها علماء الأمة في كل وقت بحسب ظروف المكان والزمان والأحوال. قواعد التعامل مع أهل البدع ليست ثابتة، إنما هي قواعد متغيرة بحسب أحوال الأمة وبحسب المصالح ودرء المفاسد. ثم الفرق الخارجة عن الإسلام حكم المرتدين، بمعنى لا يعاملون مع معاملة المسلمين. سابعا الجماعة والجمعة، ويدخل فيها أيضا شعائر الإسلام الظاهرة كصلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الجنائز، الأذان، هذه كلها من أعظم شعائر الإسلام وهي علامات الإسلام الظاهرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على أهل البلاد إذا ما رفعوا شعيرة الأذان يحكم عليهم بأنهم غير مسلمين، لأن الشعيرة الظاهرة التي تعلم بصوت مرتفع في كل بلد مسلم هي الأذان، فإذا لم يرفع الأذان فمعنى هذا أن البلد ليس له حكم دار الإسلام وإن وجد فيه مسلمون. البلد لا يكون فيه حكم دار الإسلام لأنه لا تظهر فيه شعائر الإسلام، فإذا ما أظهر الأذان فمن الطبيعي أن لا تظهر الصلاة والجمعة والجماعات. إذن الجمعة والجماعات وهذه الأمور من أعظم شعائر الدين الإسلام الظاهرة، ويدخل في ذلك أن الصلاة خلف مستور الحال، أي المسلم الذي ما تعلم عنه شيء، الصلاة خلفه مشروعة، ومعنى ذلك لا توقع نفسك وتوقع المسلمين في الوسواس، تقول والله ما أصلي أمام هذا المسلم حتى أتثبت من حاله، هذا لا يجوز، لأن الأصل في المسلمين كما قلنا في الفقرة السابقة الأصل فيهم السلامة، وكذلك أئمة المسلمين الذين يصلون، الأولى بل يجب على كل مسلم أن يعني يصلي خلف من لا يعرف حاله، ولا يجوز تركها بدعوى أنه مجهول أو بدعوى وجود قرائن غير ثابتة على أنه لا تجوز الصلاة خلفه، بل إن هذا من البدع، يعني التوقف في الصلاة خلف أئمة المسلمين بغير بينة هذا من البدع والوسواس الذي لا يجوز. وعلى هذا كذلك لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة لكنها تصح، أكثر الناس لا يفرق بين كلمة لا تجوز وبين لا تصح. لا تجوز مثل الراجح في الصلاة في الأرض المغصوبة، يقال لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة لكن لا يعني أنها لا تصح، تصح على الراجح. فكذلك الصلاة خلف من يظهر البدعة والفجور من المسلمين لا تجوز إلا إذا لم يمكن مع غيره، يعني بمعنى أنه إذا كان أمامك أو في متناولك إمام يعني صاحب بدعة وإمام ليس بصاحب بدعة، ولا يترتب على ترك المبتدع فتنة ولا مفسدة، فيجب أن تصلي خلف الأسلم، لكن لا يعني ذلك أنك لو صليت خلف المبتدع لا تصح صلاتك، فإنها تصح ما دام مسلم وإن كان مبتدع أو صاحب هوى أو فرقة كما هو معروف. إذن لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة والهجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، أما إذا لم تمكن فإنها لا بأس بها، وإن وقعت صحت ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدها أعظم. مثال ذلك إذا كان الإمام المبتدع سلطان المسلمين فتصلي خلفه. ولذلك كان الإمام أحمد أيام المحنة والمأموم ما هو فقط مبتدع بل كان داعية بدعة، كان يفرض البدعة بقوة السلطان، ومع ذلك كان الإمام أحمد يصلي خلفه، لأن ترك الصلاة خلفه تؤدي لمفسدة أعظم، لأن العاطفيين والغوغائية وحدثاء الأسنان لو ما صلى الإمام أحمد خلف المأمون فطر المأمون وخرجوا عليه. فهذا فقه يجب أن يعلمه الناس ويفقهه طلاب العلم بخاصة. فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه، ولا يجوز ترك الجماعة بمعاذير أن في الأئمة أخطاء أو بدع أو فسق أو نحو ذلك. ومن حكم بكفره كفر ردة لا تصح الصلاة خلفه. لكن من الذي يحكم بأن فلان من الناس كفر كفرا يوقعه في الردة؟ من الذي يحكم؟ نعم علماء. وإلا إذا فتحنا هذا الباب لكل إنسان حتى وإن كان طالب علم وقعت فتنة، الناس تختلف اجتهاداتهم، إذن لأن الأمر عظيم. ثم الفقرة الأخيرة في هذا المقطع التاسعة، الإمامة الكبرى يعني إمامة المسلمين اللي هي السلطان الملك الخلافة أي كان اسمها، الرئاسة اللي هي حكم البلاد سواء كانت بلاد المسلمين بعمومها أو جزء من بلاد المسلمين. لما تجزأت البلاد المسلمين تجزأت بلاد المسلمين، وبعض الناس يجهل يظن تجزأ بلاد المسلمين أمر حادث، لا، بلاد المسلمين تجزأت حتى في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت السلطة يعني هنا وهنا كلها شرعية. كان هناك ناس يتبعون بيعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفئة من المسلمين لا يزالون تحت إمامة وبيعة معاوية بن أبي سفيان، وكل له أحكامه. إذن الإمامة الكبرى بحسب وضع البلد، فالإمامة الكبرى تثبت بعدة طرق. الطريقة الأولى إجماع الأمة بالشورى، يعني إذا أجمع المسلمون ويمثلهم في الحل والعقد فتثبت الإمامة على إمام أو سلطان أو ملك، فيكون بذلك له حق السلطة والإمامة. النوع الثاني بيعة أهل الحل والعقد ولو يكون الجميع، يعني مجموعة من لهم شأن في الأمة من العلماء ورسائل العشائر الناس أهل الرأي ذوي التأثير في الأمة، ولو كانوا قلة، لو كانوا ثلاثة مثلا فبايعوا سلطانا لزمت بيعته على الجميع وصار إماما تجب له حقوق الإمامة بغير معصية الله كما هو معروف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يكون بالتغلب، يعني معنى تنازع سلاطين على الحكم وغلب واحد، إذا غلب وجبت بيعته واستتب له الحكم وصار له حكم إمام المسلمين، وإن لم يكن هو الأفضل وإن كان فاجرا أو ظالما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. الأمر الرابع الوصية، والوصية حدثت حتى في عهد الخلفاء الراشدين. أبو بكر رضي الله عنه أوصى من بعده لمن؟ لعمر. الوصية، والوصية قد تكون مثل صورة ما حدث من أبي بكر رضي الله عنه، وقد تكون أيضا مثل صورة ولاية العهد كما حدث من معاوية رضي الله عنه حينما بايع يزيد، حينما طلب البيعة ليزيد في ولاية العهد تسمى بالوصية، هي نوع من الوصية. هذه الأمور الأربعة أو غيرها، أي صورة يتمكن فيها مسلم من الحكم في بلد من بلاد المسلمين ويستتب له الأمن والأمر تجب بيعته وطاعته بالمعروف من غير يعني معصية الله. إذن من تحققت له السلطة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان يقول به الراسخون في العلم أهل الحل والعقد. نقرأ بقية الفقرات. تفضل السلام عمر. أحسن الله إليك يا شيخ. عاشرا، الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا. الحادي عشر، يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. الثاني عشر، الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق، مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. الثالث عشر، ومن الدين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وتوليهم، وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن، ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء. الرابع عشر، الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة. الخامس عشر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجبه الشريعة من أعظم شعائر الإسلام، وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاعة، والمصلحة معتبرة في ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذا استكمال لجوانب مفهوم الجماعة والإمامة ولوازمها. من ذلك أن الصلاة وهي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وكذلك الحج وهو ركن الإسلام، والجهاد وهو ذروة سلام الإسلام، كل هذه من أصول الدين الواجبة مع السلاطين المسلمين، مع أمراء المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا. وهذه وصية الله، وهي أيضا نهج رسوله صلى الله عليه وسلم وما أوصى به. طب قد يقول قال مع الفجار لا نختلف، لكن لماذا وكيف نصلي ونحج ونجاهد مع الولاة غير الصالحين، مع الفجار والظلمة؟ نقول نعم، لماذا؟ لأنهم قد ينصر الله بهم الدين وإن كان فيهم ظلم. كونهم وقعوا في مثل هذه الأخطاء الكبيرة لا يعني أنهم لا يجوز طاعتهم، لأن طاعتهم لمقامهم لا لأشخاصهم. المقام الذي تسنموه وهو قيادة الأمة وحفظ كيانها وحفظ أمنها، الذي لا تقوم مصالح الأمة إلا به، يعني دين المسلمين ودماؤهم وأعراضهم وأموالهم وحرياتهم لا يمكن أن تستقيم إلا بسلطان برا كان أو فاجرا. فإذا أقام الصلاة نصلي خلفه، إذا حج نحج ونحج معه، وإذا يعني جاهد نجاهد معه، لأن هذا مما يحفظ كيان الدين والأمة، وذنبه عليه، لكن مع استمرار النصح له. وهذه مهما كان الأمر ومهما اختلفنا عليه، إلا أنها وصية من الناصح الأمين، وهي أثمن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يحرم القتال بين المسلمين مهما كانت مبرراته، ما لم يكن القتال من أهل الحل والعقد، الجماعة والسلطان ضد البغاة ضد المفسدين، هذا لا يسمى قتال بين المسلمين، هذا يسمى كف الشر. لكن القتال الذي ننزعه التنازع على الدنيا، أو التنازع على السلطان، أو الحمية الجاهلية، أو العصبية، أو يعني أي غرض لا يقصد به نصر الدين، أو قصد به نصر الدين على وجه غير مشروع، فإنه يعتبر من أكبر الكبائر. إنما المشروع هو أن يقاتل من يعم فساده، سواء فساد في العقيدة كأهل البدع الذين يفتنون المسلمين، فإذا ما كفوا عن يعني فتنتهم للمسلمين وما كفوا عن خروجهم عن السلطان إلا بالقتال يقاتلون. أهل البدع والفساد والبغي وأشباههم يقاتلون إذا صار شرهم يتعدى ولم يكفوا بالطرق السلمية. إذا لم يمكن دفعهم بأقل من القتال، فإنه يجوز لإمام المسلمين وأهل الحل والعقد أن يقاتلوهم بحسب الحال والمصلحة، ما لم يكن هناك مفاسد كبرى. ثم عرج أهل السنة والجماعة بعد هذه الأصول على أن من الجماعة فئة، هي الفئة الأنموذجية القدوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده للجماعة. وسبقا قلت أن رأس الجماعة هم من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، هم رأس الجماعة، هم أولها، هم نموذجها، هم النموذج الأول، هم القدوة الأوائل، هم الذين رسموا سبيل المؤمنين، هم الصحابة الكرام، وهم كلهم عدول في الدين. والعدالة هنا لا تعني أنهم لا يرتكب منهم أحد أخطاء أو فسق أو نحو ذلك، إنما العدالة في نقل الدين، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، وكان مما تكفل الله به أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الدين على الصحابة، عهده عليهم فنقلوه. حتى من كان عنده شيء من الخطأ أو المعصية، الصحابة ليسوا كلهم معصومين، بل كلهم ليسوا معصومين، لكن مع ذلك هم في نقل الدين هم عدول. والشهادة لهم بالإيمان والفضل، يعني شهادة المسلم لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، لقواطع النصوص والإجماع، ولأن هذا من ضرورة الدين، لأن الطعن في الصحابة طعن في الدين. من الذي نقل لنا الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. فالطعن فيهم لابد أن يرجع إلى الطعن في قلب الأمة، في ضمير الأمة. وما أشد على الأمة في ما يتعلق بمطاعن أهل الأهواء على السلف، ما أشد على الأمة من الطعن في خيارها. ولا أحد مسلم عنده نسمة من عقل يسمح لأحد أن يفتري ويطعن على الخيار. ثم بعد ذلك محبتهم دين وإيمان، دين لأن الله أمر به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، فهو من الإيمان ونتقرب إلى الله بذلك. وبغض العكس كذلك، بغضهم كفر ونفاق بحسب درجة البغض، مع وجوب الكف عما شجر بينهم، لأنهم وقد حدثت بينهم أحداث وخلافات. لماذا يجب الكف لما شجر بينهم؟ لماذا؟ لأن أغلب ما روي فيما حدث بينهم من أحداث وخلافات أغلبه لا يصح، بل الصحيح المسند نزر يسير جدا، نزر يسير. فمن هنا لا يجوز أن نعول على روايات التاريخ فيما شجر بينهم، ونترك الخوض فيما يقدح في قدرهم. طبعا في ناحية التفضيل في أشياء قطعية في تفضيلهم، في أشياء اجتهادية. أما تفضيل الخلفاء الأربعة بترتيبهم والعشر المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان وأمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مجمع عليه. ثم أيضا يأتي عموم المهاجرين وعموم الأنصار، السابقون الأولون قبل الفتح والذين بعد الفتح إلى آخره، وكلهم مع ذلك صحابة وكلهم رضي الله عنهم. والخلفاء الراشدين ترتيبهم الأربعة بحسب خلافتهم، لأنهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، بموجب النصوص. أيضا لو استقرأنا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخلافة وفي ذكر الفضل نجد أنه بدأهم بهذا الترتيب، إلا في نازل يسير من الروايات التي قدمت عثمان على علي، وربما تكون هذه وهم من الرواة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكى هذا في القليل، لكن الحكم على الأغلب. ولا يتسع الوقت لسرد النصوص القطعية في ترتيب الصحابة على هذا النحو. من الدين كذلك، من الدين الذي يجب أن يدين به المسلم، محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيته وتوليهم وتوقيرهم، سواء السابقين منهم أو ما هو موجود، هو موجود. كل ما ثبت عندنا أنه من آل البيت ولا يزال على طريق السنة، لم يغير ولم يبدل، فله حق علينا، يجب أن نوقره وأن نظهر له الاحترام. وأنا آسف على أن كثير من الناس لا يتفطن بهذا، فربما يعامل آل البيت بشيء من الجفوة وهو لا يدري. إن كان صالحا من آل البيت من الموجودين منهم فضلا عن الأموات الذين حقهم معروف ومصون، لكن حتى الموجودين منهم يجب أن نوقرهم وأن نقدرهم. كذلك نعظم ونقدر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ونعرف لهن فضلهن، ونحب أئمة السلف من التابعين وتابعيهم بإحسان، ونجانب بمعنى لا نسلك طريق ولا يعني نتودد توددا يؤدي إلى تضييع العقيدة مع أهل الأهواء والبدع والافتراق، إلا من باب النصح لهم والرفق بهم والإشفاق عليهم، المجانبة لهم مع بذل النصح وإقامة الحجة ومعاملتهم بالعدل من غير عدوان. ثم قال الجهاد، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، بمعنى أنه قمة حفظ الدين. الذي يحفظ الدين للأمة يحفظ كيانها هو الجهاد. والجهاد جهاد عدو يضر الأمة في دينها ودنياها. ولذلك يعني العجيب أن بعض الناس لا يتفطن، فربما يظن أن يعني الجهاد مرحلي أو أنه لا تنطبق فيه شروط يعني الجهاد الحقيقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا غير صحيح. متى توافرت شروط الجهاد عند المسلمين على مقتضى اجتهاد الراسخين في العلم وأهل الحل والعقد، ووجدت راية ذات سلطان، فلا بد من الجهاد. والجهاد يكون أيضا له مبرراته الشرعية والمنهجية، فإذا قامت مبررات الجهاد يجب أن يقوم. والعجيب أن يعني دساتير كل الأمم في الدنيا والعصر الحاضر بالذات تتضمن هذا الأمر. فتجد يعني كثير من الدول حتى ما يسمى بالدول العظمى الآن تجد في دساتيرها ما ينصنف الناس إلى عدو قد نحتاج إلى قتاله وإلى صديق مساهم موجود في دساتيرهم. لكن القضية قضية اختلاف الصياغات واختلاف التعابير. ولذلك رفعت بعض يعني الدول عندما يعني خشيت من العدوان عليها رفعت شعار من لم يكن معنا فهو ضدنا. فهذا أمر تقتضيه فطرة البشر. وما من أمة قوية ولا ضعيفة ولا عندها إلا ويكون عندها استعداد وقوة وجيوش. ولذلك هل تجدون دولة مستقلة دولة ذات استقلال في العالم ما عندها جيوش؟ هل يوجد؟ لا يوجد دولة في العالم ذات استقلال إلا وعندها جيوش. لماذا الجيوش؟ لماذا أسألكم؟ أجيبوا. حماية نحن نسميه جهاد. فإذا الأمر طبعا الجهاد عندنا نوعا في جهاد دفاع وفي جهاد طلب إذا توافرت شروطه على أمر معروف من داخل العلم. ثم الأمر معروف أن المنكر كذلك على ما توجب الشريعة. يعني حتى أيضا الأمر معروف أن المنكر من القضايا الموجودة عند كل أمة لكن بحسب القيم في الأمم. بعض الأمم قيمها ضعيفة فلا تجد الأمر معروف أن المنكر عندها قوي. وبعض الأمم قيمها قوية فتجد الأمر معروف والنهي عن المنكر له مسمى آخر. الآن قل أن توجد دولة في العالم إلا عندها بوليس أداب. طبعا هنا عندنا مفهوم الأمر معروف أن المنكر أعظم وأتقن من مجرد بوليس أداب. هو أعظم من ذلك هو رقابة في ضمير كل مسلم. فإذا الأمر معروف أن المنكر على ما توجبه الشريعة يعني بقواعد الشرع من أعظم شعائر الإسلام إذا توافرت شروطه وأحكامه وهو من أسباب حفظ جماعة المسلمين. بل إن وجود الأمر معروف أن المنكر عند بعض بلاد المسلمين كهذه البلاد المباركة حفظها الله من كل سوء هو من سبب دفع البلاء عنها من أسباب دفع البلاء عن الأمة في هذه البلاد وكثير من بلاد المسلمين التي فيها أمر معروف عن المنكر. وجود الأمر معروف عن المنكر لكن بضوابطه وشروطه. من ضوابطه أن يكون بفقه وأن يكون برفق وأن يكون بحكمة وأن يكون بالنصح. والأمر معروف عن المنكر منه ما هو واجب على الوالي على الدولة. وكثير من صور إنكار المنكرات بالقوة لا تكون للدولة الحدود والتعازير وغيرها لا تكون للدولة وللقضاء الشرعي. وهناك صور من الأمر معروف عن المنكر واجبة على كل مسلم بحسبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما يدل على العموم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هذا فيه صيغة العموم لكن أيضا كل إنسان له قدره وبفقهه وباستطاعته وليكلف الله نفسا إلا وسعها. والآن ننتقل إلى الموضوع الجديد. ثم لا أنسى أن أذكر الأخوة المشاهدين بأن قد نأخذ من وقتهم بعض الدقائق لأننا نحتاج إلى أن نستكمل إن شاء الله هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم شيخ ناصر. أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم: أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم. منها أولا الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا، والاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه لأنهما مصدر التلقي مع اتباع العلم بالعمل. ثانيا الدخول في الدين كله والإيمان بالكتب كلها، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد والإيمان بالكتاب كله فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات للصفات ونصوص التنزيه، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله، كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين القوة والرحمة وبين العمل بالأسباب والزهد. ثالثا الاتباع وترك الابتداع والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين. رابعا الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة، الصحابة ومن سار على نهجهم ومجانبة من خالف سبيلهم. خامسا التوسط، فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريق، وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين. سادسا الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم، ومن هنا لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة. أحسنت، بارك الله فيكم. هذه من الأمور التي تحتاج إلى تأكيد في قلوب المسلمين اليوم، أعني خصائص أهل الحق. لكن قبل نبدأ بذكر هذه الخصائص، لابد من الإشارة إلى أمر مهم جدا، وسيكون هذا الأمر في تقديري يعني وسيلة إلى فهم الفقرات التالية في تطبيقاتها، وهو أن المنتسبين للسنة والجماعة قديما وحديثا، وهم في هذا العصر منهم من يتسمى بالسلفية، منهم من يتسمى بالسلفية، والسلفية وصف حق، لكن أقصد أن هناك من المنتسبين للسنة والجماعة من تقع منهم تجاوزات وأخطاء وزلات، سواء فيما يتعلق بالأمور العقدية أو العلمية أو في التعامل وهو محك الاختبار. أرجو أن تفهموا هذا جيدا. هناك من منتسبين للسنة قديما وحديثا، منتسبين للسلفية، وهم كله لله الحمد، لكن ومع ذلك الناس عندما يرون هذه التصرفات منهم والزلات يكون عندهم تشويش في فهم هذه الخصائص التي سأذكرها. نعم، يقع من المنتسبين للسنة أفرادا أو بعض جماعات أو بعض فئات خاصة في هذا العصر، تقع منهم تجاوزات وزلات مخالفة خاصة في التعامل مع الآخرين. تعامل مع الآخرين، هناك من عنده شيء من الحمق، عنده شيء من العدوانية، عنده شيء من تجاوز الحق، الظلم وعدم العدل. لكن هل نحسب هذا على منهج أهل السنة والجماعة؟ هيقول بذلك عاقل. إذا قلنا أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الحق المعصوم من الخطأ في جملته ليس في أفراده، فكيف إذن ننسب له هذه الزلات وروح نعتذر عنها؟ ولذلك أرجو أن يتنبه طلاب العلم بخاصة والدعاة إلى أنهم لا يشغلوا أنفسهم عندما يوجد من يحتج على أهل السنة والجماعة بتجاوزات بعض الأفراد، لا يشغلوا أنفسهم بإثبات أن أهل السنة على غير ذلك، بل لابد أن يبينوا أمرا بينا واضحا، وهو أن هذه التصرفات شخصية فردية ترجع إلى فاعليها، وأنها ليست المنهج، وأن الأدلة القطعية قائمة على أن المنهج ليس هو ما عليه أصحاب هذه الزلات، إنما أصحاب الأهواء والافتراق والبدع والجاهلين أيضا من المنتسبين للسنة والجماعة ينتقون انتقاء غير عادل، فيتلقطون زلات علماء ماتوا في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، يتلقطون زلات وتجاوزات أناس من شباب الأمة أو دعاتها أخطأوا، فيجعلون هذه الأخطاء وكأنها هي منهج للسنة والجماعة، ويقول أنتم فعلتم وقلتم. لا فعلنا ولا قلنا، نحن بشر نخطئ، لكن نحن نحاكمكم إلى منهج قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج النبي صلى الله عليه وسلم في قول وفعل تقرير، ونهج السلف الصحابة التابعين إلى قيام الساعة، أصول ثوابت. أما أن يقع أخطاء وتجاوزات منا فنسأل الله أن يعفو عنا، ولا تحسب تجاوزاتنا أو تجاوزات بعضنا على المنهج الذي ندين به. وهذه قاعدة في جميع المبادئ، لا تظنها فقط في أهل السنة أو في الإسلام أو في غيره، كل مبدأ من المبادئ في الدنيا وكل دستور ونظام يوجد من أتباعه من يخالفه، أليس كذلك؟ فهل يحسب هذا المخالف على النظام أو المبدأ؟ إذن نبدأ في الموضوع. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم. يعني لماذا قلنا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ هل هذه دعوة ندعيها لأنفسنا أم هي أصل شرعي؟ نعم، أصل شرعي. لماذا قلناها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق ذكر أن الناجية فرقة واحدة، ولما ذكر الطوائف أيضا التي خرجت عن السنة ووصف الذين لا يزالون على الحق وصفهم بأنهم طائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن هم الطائفة الظاهرة، منصورة لأن بالظهور، بل جاء أيضا ذكر النصر وفي نصوص أخرى. إذن هذه الأوصاف شرعية. ومن هنا الحقيقة يؤسفني أني لا أزال أسمع من بعض المنتسبين للسنة غيرهم، لا أستغرب منهم أن يعني يكون منهم عدوان أو جهل أو تجاهل، لكن ممن ينتسبون للسنة ممن يسخر أحيانا بهذه المفاهيم الشرعية ويدعي أن هذا نوع من الحجر وعدم اعتبار الرأي الآخر. مسألة الرأي الآخر يجب أن نحترمه إذا كان اجتهادي، يجب أن نحترمه، ونحن ندين الله باحترام الرأي الآخر ما دام في مجال الاجتهاد وأمور الدنيا والأمور العلمية والنظريات التي تخضع للرأي والتجربة أو تخضع للاجتهاد على ضوء النصوص. نعم نحترم الرأي ونقدره وندين الله عز وجل بأن صاحبه مأجور ما دام قصده حسن وإن أخطأ، لكن في الثوابت لا والله، في الثوابت ما عندنا خيارات، ما عندنا خضوع للرأي الآخر. نعم أن يتكلم لا إكراه في الدين، لا نلزمه ولا نستطيع أن نلقي في قلبه الحق، هذا نعم، لكن إن يعني نقبل منه الباطل بدعوى حرية الرأي أو احترام الرأي الآخر لا، ولا نتنازل عن الحق بشعره، ولا نملك أصلا، حتى لو تنازلنا أو أحد منا لا قدر الله عن الحق فنحن الخاسرون، الحق لن يضره ذلك. فإذا الفرقة الناجية الطائفة المنصورة وصف شرعي صحيح لأهل السنة الذين هم على البيضاء ليلها كنهارها، الذين هم جماعة المسلمين الذين على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أوصاف شرعية عظيمة جعلتهم طائفة منصورة وفرقة ناجية، وهي أوصاف شرعية. فيعني أنا آسف أنه يوجد من ينسبون للسنة المفكرين من أحيانا يسخر بهذا الوصف أو يجعله وصف حجر على الآراء أو أنه وصف ضيق إلى آخره، وأن كل يدعي حتى لو كان يدعي الدعوة لها مرجع الكتاب والسنة، وإلا فأهل الباطل يدعون أنهم على حق، فهل دعاوى الناس تجرنا إلى أن نتنازل؟ لا. فإذا هذه المسألة لأنها حقيقة كثرت وكثر الكلام فيها أرجو أن تكون واضحة، وهو أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحق ولهم خصائص تميزهم، وإن وجد أعود إلى ما ذكرت، لأني لما سمعت بعض الحوارات في بعض الفضائيات مع بعض الذين يلمزون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يلمزونها بتصرفات بعض المنتسبين للسنة والجماعة، أخطاءهم تجاه الآخرين، ما يقع من بعضهم من حمق وقسوة تجاه الآخرين، ويدعي أن هذا هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وإلى آخره، هذه كلها ظلم، ولو رجع الحق لما طلب. إذن هذه الطائفة المنصورة أهل الحق أهل السنة والجماعة، ولا يجمعهم مكان ولا زمان، يتميزون بأمور، أولها الاهتمام الحقيقي المنهجي الصحيح بكتاب الله عز وجل القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا. هل يعني ذلك أن غيرهم لا يحفظ ولا يتلو؟ لا، غيرهم يحفظ ويتلو، لكن ليس على الوجه الشرعي الذي تنطبق فيه شروط فهم القرآن التي ذكرناها في أول الدرس وفي دروس الماضية. الاهتمام على الوجه الشرعي الذي تتوافر فيه حفظ مصادر التلقي وتتوافر فيه منهج الاستدلال الحقيقي والتطبيق العملي في السلوك الفردي والجماعي المنهج العلمي والعملي العام، لا يتوافر على الوجه الشرعي الصحيح الاستكام إلى كتاب الله إلا عند أهل الحق. وكذلك اهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وهذا يعترف به حتى أهل الأهواء والبدع، أن الذين عنوا بأسانيد لدراسة أسانيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحريرها من الضعف والخلل وتصفيتها حتى صارت نقية صافية كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كالبيضاء نقية، الذين عنوا بذلك عناية فائقة هم أهل السنة والجماعة، وإن كان من غيرهم من عني فهو نادر جدا وقليل، ولذلك يسمون أهل الحديث أهل السنة والجماعة من أصحاب أهل الحديث، ذكرنا هذا في الدرس الأول. اهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دراسة سندا ومتنا دراية، تمييزا لصحيحه من سقيمة، اتباع فقها وفهما، ثم اتباع ذلك بالعمل والعمل والتطبيق. ثم الشمولية اللي هي الدخول في الدين كله، يعني كل عنده شيء من الدين. ومن هنا أيضا أحب أن ننبه لأمر كنت المفروض أن ننبه فيه في أول الخصائص نسيته لكنه مهم، هو أنه حينما توجد هذه الخصائص عند أهل السنة والجماعة لا يعني أنه لا يوجد شيء منها عند الآخرين، وأرجو خاصة شباب أهل السنة والجماعة يفهمون ذلك جيدا لئلا يقع منهم عدوان ويقع منهم أحيانا يعني ظلم للآخرين. يعني هذه الخصائص عند أهل السنة والجماعة يوجد منها عند الآخرين من أهل البدع والأهواء، لكن لا توجد صافية كاملة نقية إلا عند أهل السنة والجماعة، وإلا في جميع فرق الأمة شيء من هذه الخصائص أكثرها أو بعضها أو القليل منها. أفهم هذا؟ نعم. إذن نعود إلى الدخول في الدين كله. الشمولية في أخذ الدين على النحو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد إلا عند أهل السنة والجماعة. الدخول في الدين كله، الإيمان بالكتاب كله، بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفصلون العقيدة عن الشريعة، ولا الحديث عن القرآن، السنة عن القرآن، ولا السنة العملية عن القولية، ولا يفصلون الدين عن شؤون الحياة أو عن بعض شؤون الحياة، ولا العلم عن العمل، فيؤمنون بنصوص الوعد التي وعد الله بها المؤمنين، ويؤمنون بنصوص الوعيد ويجمعون بينها، ويؤمنون بنصوص إثبات الصفات وإثبات العقائد والأخبار، وبنصوص النفي والتنزيه لله عز وجل، يجمعون بين الإيمان وبين العمل، وكله إيمان، ويجمعون بين التقرير أو اليقين بقدر الله عز وجل وإثبات إرادة العبد. الله قدر كل شيء، لكن للعباد قدر عشان يخرجوا للعباد قدرة الله عز وجل وهبهم إياها. كما أنهم أيضا يجمعون بين العلم والعبادة، العلم والتطبيق، العلم والمناهج، ويجمعون بين القوة والرحمة، قوة من غير عنف ورحمة من غير ضعف. كما أنهم يجمعون بين الحزم والحكمة والرفق، بين الحزم من جهة مع الحكمة والرفق، يجمعون بين العمل بالأسباب وبين الورع والزهد، لا يتركون الأسباب ولا يأخذون بالأسباب دون تورع، فهم في الوسطية والاعتدال التي سيأتي ذكرها في فترة مستقلة. كذلك يتميز منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة بالاتباع، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون السنة، ولذلك سلموا من الابتداع والبدع، وكذلك يجتمعون بالاجتماع على الحق ونبذ الفرقة ونبذ الاختلاف في الدين. ثم أنهم أيضا منهجهم يقوم على الاقتداء، الاقتداء يعني الأخذ بالقدوة، المرجعية، فمرجع العلماء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرجع العامة العلماء، لأن الله أمرهم بذلك، الاقتداء والاهتداء، لكن مشروط بأئمة السنة الذين يثقون في عقيدتهم وأعمالهم، اهتداء واقتداء مشروط بأئمة السنة، بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة، ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم، لكن أول قدوة وأعظم قدوة للبشرية جمعاء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة ومن سار على نهجهم، ومجانبة من خالف سبيلهم لأنه سبيل المؤمنين، ثم من منهجهم الاعتدال والوسطية. بعض الناس يظن أن الاعتدال والوسطية تنازلات، وهذا خطأ، لا، الاعتدال والوسطية هي منهج العدل، منهج الحق، لأن الاعتدال والوسطية هو الكمال، هو الذروة. وسطية الشيء هنا، المقصود بالوسطية هنا لا الوسطية الدون كما يفهم البعض، أو الوسطية المغمورة المدفونة بين أمرين، لا، الوسطية هنا وسطية العلو، وسطية الرفعة، وسطية يعني الأخذ بشمولية الدين، شمولية الدين من غير إفراط ولا تفريط. إذن تميزوا بالتوسط والاعتدال في فهمهم للاعتقاد والعمل، وهم في ذلك وسط في الاعتقاد بين فرق الغلو وبين فرق التفريط، وهم في الأعمال والتطبيقات والمناهج وسط بين المفرطين الذين أعرضوا عن الدين وبين الغلاة المفرطين الذين تشددوا في الدين وتنطعوا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم من أهم خصائصهم الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. بعض الناس يأخذ علينا أهل السنة والجماعة، يقول أنتم كيف تحرصون على جمع كلمة المسلمين وأنتم تقون وقع الافتراق؟ نقول نعم، الحرص على جمع كلمة المسلمين فيما هي عزتهم ونصرهم وجمع كلمتهم وقوتهم وهو السنة، أما جمعهم على الخلط فهذا يضرهم، جمعهم على التخليط هذا يضرهم، لكن ومع ذلك في يعني مقامات للجمع. فالمصالح الكبرى والعظمى للأمة نجمع عليها الأمة جميعا حتى أهل البدع، يعني دفع الشر عن الجميع، دفع العدو الصائل عن الجميع، هذا تجتمع فيه جهود المسلمين المبتدع وغير المبتدع، بل من كان تحت ذمة المسلمين حتى من غير المسلمين يدخل معنا في أداء الواجب في دفع الشر عن الأمة وجبر مصالح الأمة. لكن ما دون ذلك ما يتعلق بالدعوة والعمل، ما يتعلق بتطبيقات الإسلام، نحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والسنة، الالتفاف على العلماء وأهل الحل والعقد، وتوحيد صفوف المسلمين على التوحيد والاتباع، وإبعاد كل أسباب النزاع والفرقة والخلاف بينهم، جمعهم على المرجعية الحق المعتبرة شرعا، لا جمعهم على الضلالة والبدعة، فإن ذلك لا يسوء. فإذا حينما نقول اجتماع على السنة والجماعة فهذا أمر الله ووصية رسول صلى الله عليه وسلم، لا لاعتبار التفريق، فإن التفريق واقع أو الفرقة واقعة بقدر الله وخبر رسول صلى الله عليه وسلم وباستقراء الواقع. ثم قال: ومن هنا لا يتميزون، أي أهل السنة والجماعة، على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، يعني نحن ليس لنا شعار إلا الشعارات الشرعية، قصدي الأسماء الشرعية، الإسلام، السنة، الجماعة، أهل الحق، لأن هذه أوصاف شرعية، لكن لا يجوز أن يكون لنا شعارات أخرى، ولا نوالي ولا نعادي على رابطة سوى الإسلام والسنة، فلا حزبيات في الدين، فلا حزبيات في الدين، ولا شعارات ولا مناهج ولا انتماءات ولا فرق، بل الدين هو الإسلام والسنة، وهذا شعارنا. وأما ما يتعلق بالعمل المؤسسي الذي يخدم الإسلام فلا يدخل في الافتراق في الدين. المناهج التي تحكم دنيا المسلمين ليست ممنوعة، الممنوع هو المناهج المتعددة في الدين، فهذا يخالف السنة والجماعة، وعلى هذا فإن شعار أهل الحق أهل السنة والجماعة هو السنة والجماعة فحسب، أو الإسلام ويندرج تحته السنة والجماعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ ناصر، وبقي معنا ربع ساعة شيخ. نعم، تفضل. سابعا: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والنهي عن المنكر والجهاد وإحياء السنة والعمل لتجديد الدين بإحياء السنن ونفي البدع والمحدثات وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. الثامن: الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة، ولهذا لا يغلون في موال ولا يجورون على معاد ولا يغمطون ذا فضل فضله أيا كان. تاسعا: التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي. عاشرا: الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة. الحادي عشر: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. الثاني عشر: الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم. أحسنت. نعم، البقية يعني أمور مترابطة، ولذلك يعني أشرحها شرح إجمالي. يعني الدعوة إلى الله والأمر المعروف أن المنكر، هذه في الحقيقة من أصول الإسلام، وكذلك الجهاد وإحياء السنة بشروطه. ولذلك نظرا لأن المسلم مأمور بأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة والرفق والنصح للبشر، فهو مطلوب منه، لأنه بهذا يتعامل يعني مع الناس تعاملات غالبا تكون حساسة، خاصة فيما يتعلق بالأمر المعروف أن المنكر والدعوة، تعامل حساس قد يثير في الناس ردود الأفعال. فمن هنا يجب على المسلم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، الإنصاف والعدل مع الصديق والعدو. الإنصاف والعدل مع الصديق والعدو. بعض الناس يظن أن الإنصاف لا يكون إلا مع صديق، مع الموافق والمخالف. فهم أهل السنة والجماعة بحمد الله يراعون حق الله تعالى في هذا، لا حق النفس أو الطائفة، لا تنتصر منا أحد بنفسه، وإن وقع فهذا يتحمل خطأ نفسه، والطائفة كذلك لا ننتصر لها على أنها طائفة، إنما ننتصر للإسلام والسنة والجماعة. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يغلون في من يوالون، ما تجدهم يقدسون الأشخاص، ولا أيضا يجورون على المعادي، وإن وجد الجور من بعض أفرادهم فهذه زلات، لكن الأصل أنهم لا يجورون على من يعاديهم وإن عادهم، لا يغمطون من كان من أهل الفضل والعلم وإن كان صاحب بدعة، ولذلك يعترفون للمبتدع إذا كان صاحب علم يعترفون له بعلمه، لكن يتقون زلته وبدعته. ثم من خصائص أهل السنة والجماعة التوافق في الأفهام. ما معنى التوافق في الأفهام؟ أن أصولهم واحدة، فهم في المسلمات والثوابت على نهج واحد وإفصول واحدة، ومنهجهم واحد وغاياتهم واحدة، وإن اختلفوا في الاجتهاديات، فلذلك أفهام أهل السنة والجماعة من دعاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة والقرون الثلاثة الفاضلة إلى يومنا هذا أفهامهم في الثوابت واحدة لا يختلفون، وإن اختلفت فيهم الأقطار والعصور. ثم الرفق والإحسان والرحمة إلى الخلق والحكمة وحسن الخلق مع كافة الناس هي ما تميز به نهجه للسنة والجماعة ويمثله علماؤهم. أما ما يحدث من بعض المنتسبين للسنة والجماعة من عنف وقسوة، من بعض المنتسبين للسنة والجماعة من عنف وقسوة أو تصرفات حمقى، فهذه تجاوزات منهم لا تحسب على أصل السنة والجماعة ولا على منهجهم، إنما العلماء هم القدوة وليس أفراد العلماء أيضا. قد يقع من أفراد العلماء قول أو فعل فيه شيء من القسوة فليس هو، لأن هذه زلة فليس هو المنهج، وسبق ما شرت إلى هذا. ثم النصيحة لله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه يعني القرآن ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فرتب الأوليات بهذا الشكل. ومن عامة المسلمين النقطة، من اهتمام بعامة المسلمين النقطة الأخيرة، الاهتمام بأمور المسلمين، لكن بعض الناس يتجاوز إلى ما لا يستطيع. يجب أن تهتم بأمور المسلمين لكن بضوابط لا تضرهم، يجب أن تأخذ تعرف قدرك وحجمك، ما الذي تستطيع أن تؤديه للمسلمين. أحيانا بل كثير من المسلمين اليوم لا يستطيع أن يؤدي لإخوانه إلا الدعاء، وفي هذا خير كثير، ومنهم من يستطيع أن يؤدي خدمة قليلة أو كثيرة، والعلماء هم الذين يتولون، وأهل الحل والعقد هم الذين يتولون تكافؤ المسلمين بالاهتمام. إذن يجب عليك أن تهتم بالمسلمين ونصرتهم، وهذا منهج الحق ومن خصائصهم وأداء حقوق المسلمين، وكف الأذى عنهم قادر الاستطاعة بما لا يرهقهم أو يجب عليهم شر عظيم. وكل هذا لأن بعض الناس تعاطفا مع المسلمين يحملهم ما لا يستطيعون، يتعاطف معهم بأمور توقعهم في مفسدة عظمى، تجلب عليهم من الشر ما هو أعظم مما يريد من الخير. والسبب في ذلك تجاوز مناهج العلماء الراسخين في الاهتمام بأمور المسلمين. هذا، ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على حق الهدى، وأن ينصر دينه، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من المتفقهين في الدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الشيخ ناصر جزاك الله خيرا، وأبارك لكم وللحضور ولجميع المشاهدين نهاية هذا الكتاب، ولعلي أبدأ باستقبال الاتصالات. مع الاتصال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، تفضل. الخير. سلام. عندي سؤال يا شيخ. نعم تفضل. ما الحكم إذا سجد إنسان لشخص سجود تكريم لا سجود عبادة؟ وشكر الله لكم. طيب، أم باسل، السلام عليكم. أم باسل تفضلي. ألو، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. نعم. السؤال الأول وهو أمر مهم، أرجو من شيخنا الفاضل توجيه نصيحة لمن يبدي رأيه من العامة في عالم من العلماء، مثلا إذا أفتى ذلك العالم بفتوى فيقول إن هذا العالم هداه الله متساهل أو غير جيد في هذه الأمور، فيحكم عليه. نعم. ألو؟ نعم. فيحكم عليه حكما سريعا إذا لم يوافق رأيه، مع أنه من كبار العلماء الموثوق بهم. طيب. ومن قال بذلك يا شيخ هل عليه توبة أو شيء؟ السؤال الثاني مباشر. السؤال الثاني، من ذكرت يا شيخ من الأصل حمل المسلمين، حمل كلام المسلمين على المحنة الحسن. إذا كان منطقه حسن وكلامه لا غبار عليه، لكن إذا جئنا للتطبيق أفعاله تثبت عكس ذلك، كيف نتعامل معه في هذه الحالة؟ عندي السؤال الفقرة الأخيرة، إذا كان عند التطبيق لكن عند التطبيق أفعال هذا الشخص تثبت عكس ذلك، عكس كلامه المنطق الحسن. نعم نعم. طيب، تسلم الإجابة. تسلم الإجابة إن شاء الله. شكرا. طيب شيخ ناصر، نأخذ السؤال الأول. نعم. سجود التكريم على حال السجود لغير الله الأصل أنه شرك، لكن إذا كان الذي فعل ذلك قصده التكريم فيعتبر هذا كبير من كبائر الذنوب أو بدعة من البدع، لا يقال أنه أشرك بذاته، وهذا قاعدة في كل من فعل شركيا أو عملا شركيا. إذا كنا لا نعرف أنه أصلا يمارس الشركيات ويصر عليها، فإن عمله الظاهر يحكم عليه بأنه شرك، أي العمل أما العامل تثبت من حاله. فمن هنا في مثل هذه الصورة إذا ثبت لنا أنه لم يقصد الشرك ولا التعظيم ولا العبادة إنما قصد التكريم فهذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ووقع في بدعة يجب تحذيره ألا يفعل مرة أخرى. نعم أحسن الله عليكم الشيخ. سؤال أم باسل الأول. نعم ترجو توجيه نصيحة لمن يعني يتكلم في رأيه في العلماء ويقول هذا متساهل. في الحقيقة هذا من عظائم الذنوب لا لأنه كلام في العالم فقط بل لأنه أيضا نوع من تهوين القدوة تهوين شأن القدوة في المسلمين حجب لقلوب العامة عن العلماء هذا تفريق وتشتيت ويعني نزع الثقة من أخطر ما يكون على المسلمين اليوم نزع ثقة العامة والشباب وبعض المتعلمين بعلمائهم هذه أخوان كارثة أوقعت فيما أوقعت فيه من هذه صور الغلو وغيرها فأرجو أن الأخ الذي يقول مثل هذا أو الأخوان الذين يفعلون مثل ذلك عن جهل أن يتوبوا إلى الله ويستغفرونه وإذا كنهم لهم رأي في العالم يناصحوه مباشرة أو يرسلوا من يناصح أما هذا التقويم الظالم فلا يجوز حتى وإن كان العلماء يتفاوتون ما بين الإنسان يأخذ بالحزم وآخر يأخذ بالتيسير فهذا من مصالح الأمة هذا من فضل الله على هذه الأمة أن يوجد عالم عنده نوع من النزوع للتيسير وعالم عنده نوع من النزوع للحزم والحزم نافع من وجه كما كان في عمر والتيسير موجود في وجه كما كان عند أبي بكر وكل منهما فيه خير. نعم أحسن الله عليكم شيخ ناصر. أخذ بعض الاتصالات ثم نعود للسؤال الثاني. الأخت أمل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أشرح سؤال بالدرس الماضي في قضية القدر إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وإثبات تأثير الأسباب إذا شاء الله ذلك ممكن توضيح بسيط لها. سؤال ثاني من نذر لله تعالى ولا يستطيع أنه يقضي هذا النذر كافية مثلا يوم 2 و5 في حال من الأحوال يعني مثلا لو أنه حصل هذا الأمر أنا ممكن في 2 و5 بس ما أقدر أن أكمل عليهم. أخت أمل أيوة حتى لو كلفنا في التفصيل لو تعيدين الأسئلة بتفصيل شوية. لا ما يش الأول مفهوم إثبات الحكمة نعم هذا مفهوم الثاني أنا نعتذر عنه لأنه سؤال فقهي والوقت ضيق. طيب جزاك الله خير. جزاك الله. أخونا محمد من السعودية. السلام عليكم. أخو محمد تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ ناصر؟ الله يحييك. أقول الشيخ ماذا تقولون في هذا القول بعض الناس يقول إن الله جل وعلا هو أول داعي أخذ من قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أو الله يدعو إلى دار السلام. طيب أخو محمد سؤال آخر؟ لا بس خلاص. جزاك الله خير. طيب أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لا جزاك عندي سؤالين. نعم تفضلي. السؤال الأول الله يحفظكم هل بدعة الخوارج هي بدعة كفرية أم لا؟ هل هي بدعة إيش؟ كفرية. كفرية. نعم. طيب. السؤال الثاني الله يجزاكم خير هل يجوز الترحم على أهل البدعة كالخوارج مثلا وغيرهم؟ طيب تسمعين الإجابة أم عبد الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. طيب سؤال اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ ناصر. نعم تفضل. الشيخ عندي سؤالين. نعم. هنالك بعض طلبة العلم في الفترة الأخيرة يعني يفرقون بين الفرقة الناجية والفرقة المنصورة يرون أن الفرقة المنصورة أخف من الفرقة الناجية فليس كل فرقة ناجية هي منصورة. نعم أي حل مفهوم. طيب سؤال الله خطينا. طيب هذا السؤال والسؤال الثاني شيخ ظهر بالسوق شريط لتسجيل لبعض مشايخ الشيعة يسبون فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هكذا جهارا نهارا هل استمعتم الشريط شيخ؟ سؤالك يا أخي سؤالك. سؤالي هل هؤلاء يعتبروا مسلمين يا شيخ؟ لأن نحن نطنطن على اليهود واليهود واليهود وهؤلاء يعني فعلوا أمور أشد من اليهود موجود الآن بالسوق يا شيخ لمشايخ شيعي يتكلمون باللغة العربية يسبون في النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ويسبون الصحابة في معظمهم وبالأسماء. طيب مفهوم الله خير حرصا للوقت لعلي أقطع الاتصالات وأرجع أعود إلى الإنترنت. طيب الشيخ عندنا السؤال ورد في الاتصالات السؤال الأخير طلبة العلم يفرقون بين الفرقة الناجية والمنصورة أيضا سألته على الموقع لولو إبراهيم من السعودية شيخ. طيب إذا نبدأ فيها هنا هو مسألة التفريق بين الفرقة الناجية والمنصورة كالتفريق في كثير من الألفاظ الشرعية هذا لفظ من الألفاظ الشرعية يعني بين هما لفظان من الفاظ الشرع بينهما خصوص وعموم. لا شك انه المنصورة وصف لمن يعني يقومون بالدفاع عن الإسلام وبالجهاد في سبيل الله، لكنهم ليسوا غير الناجية. ففي الحقيقة انه اذا اجتمع الوصفان افترقا، واذا افترق اجتمع، فهما وصف، هما وصفان لفرقة واحدة، لكن كل واحد له خصوصيات، وهذا معلوم بمقتضى اللغة والفقه الشرعي. لذلك أقول ينبغي ألا نختلف على هذه الأمور. من قال أن هناك تفريق أو قال ما هناك تفريق فالمسألة اجتهادية، وأرى أن بعض الناس بنى عليها أحكاما فيها حدة وعدوان، أرجو الكف عن مثل هذه الأمور لأن الفلسفة لا طائلة تحتها. نعم، أحسن الله إليكم شيخ ناصر، ولعلي أفتح المجال للإخوة إذا كان في سؤال. تفضل يا شيخ. الشيخ أحسن الله إليك، ذكرتم الإمام يا شيخ، هناك ناس يظنون أنه يلزم كل فرد أن يبايع الإمام، فهل يلزم يا شيخ أن كل شخص؟ أحسن، فواضح السؤال. يعني الإمامة تثبت لمن تولى على الأمور التي الصور التي ذكرتها وغيرها، فإذا ثبت ذلك بايعه أهل الحل والعقد، وببايعة أهل الحل والعقد تلزم البيعة الجميع. هذا من ثوابت الإسلام، لأنه لما بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه بايعه أهل الحل والعقد، ولزم في البيعة في أعناق المسلمين جميعا، وكذلك كل أئمة المسلمين وسلاطينهم تكون بيعتهم من قبل طوائف أهل الحل والعقد، والبقية تلزمهم. ولذلك من لم يلزم البيعة التي بايع فيها أهل الحل والعقد ولو لم يبايع بيده، فإنه معرض للوعيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إلا المسلم الذي في بلد ليس فيها بيعة شرعية، فالذين يعيشون أقليات في بلاد غير المسلمين. نعم حسن. طيب الشيخ ناصر، عندنا سؤال في الاتصالات. الشيخ تقول: من كان فعله خلاف قوله. سؤال أختم باسل. إيه يعني من حيث من الأصل أن نحمل الشخص على محمل الحسن بناء على أقوال، لكن تقول عند تطبيق أنا قعدت لهذا، ذكرت القاعدة لهذا ذكرها العلم يعني، ومع ذلك إذا كانت أقواله قليلة التي تخالف أفعاله أو العكس كذلك، إذا كانت قليلة هذا من التجاوزات اللي لا يسلم منها مسلم، لكن إذا تكاثرت عنده كما ذكرت في القاعدة بحيث أنه كان سمته وهديه واعتقاده كاعتقاد المخالفين ولو ادعى أنه على غير المنهج، فإذا إذا تكاثر عنده الخطأ بحيث أنه يكون نهجه نهج الآخرين المخالفين للسنة فيحكم عليه بذلك. نعم أحسن الله إليكم شيخ. تسأل الشيخ تقول: يعني من يقول إن الله هو أول داعي استنادا للآية، يعني هذا لا يجوز أن يكون صفة لله عز وجل، لكن باب الخبر ما في مانع، هذا خبر، الأخبار بابها واسع. نعم. بابها واسع، لكن أن يكون صفة لله فلا ينبغي ولا يجوز. نعم. طيب هذا أخونا أيمن من المغرب، الشيخ يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، من فضلك هل قطف الجنى الداني لشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني تغني في شرح مجمل الأصول أو عن مجمل الأصول؟ يعني عن كثير منها، ما أقول كلها، لأنه مجمل الأصول في الحقيقة جمع من عدة كتب، يعني ربما يكون من عشرات الكتب. نعم. ومع ذلك في تصوري أن فيها 80% مما يوافق ما فيها المجمل، والله أعلم، أو ما يقارب ذلك. طيب أخونا نعم. عبد الله الشيخ من الكويت يقول: كيف نحكم على الشخص إن كان من أهل السنة أم لا؟ يعني شو اسمه، بنهجه العام وبمجالساته ومرجعيته، إذا كان ظاهره على السنة وكان كلامه يوافق أهل السنة والجماعة لم ننظر كلاما يخل بالأصول والعقائد، وإذا كانت مرجعيته مع أهل السنة والجماعة وانتماؤه، وإن كان هذا في تحفظ، وانتماؤه لأهل السنة والجماعة فهذا من أهل السنة، ولا يحتاج أننا يعني ندقق الاختبار، هذه أمور واضحة لأول وهلة. الناس الآن تميزوا، بل قبل الآن تميزوا أهل السنة واضحين، ويعيرون بألقاب كثيرة كالوهابية والسلفية وإلى آخره، يعيرون بمعايير كثيرة، فمن كان على السنة والجماعة بصرف النظر عن ألقاب الناس فهو على السنة على هذه الأصول، والله أعلم. طيب إذن عندي إشارة إلى أسئلة إثبات الحكمة والأسباب لله عز وجل، معناه أن الله في كل ما يفعل ويقدر حكيم، وأن الله عز وجل من حكمته أن جعل أفعال العباد تتعلق بالأسباب، وكل ذلك من خلق الله. كذلك عبد الله ذكرت بدعة الخوارج هل هي كفرية، الراجح أن بدعة الخوارج الأولين ليست كفرية، وكذلك من سلك كم سبيهم التراحم على البدع هذا يعني ليس له ضابط، ليس له ضابط، هم كونهم من المسلمين يعني لهم حق الترحم، هذا هو الأصل، لكن مع ذلك قد يكون لهذا الأصل استثناءات إذا بنى عليه فهم خاطئ، والله أعلم.